لن أخرجنا من هذه الدار الدنيا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمر كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونفوس أمرنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا من عمان نفسينا وعلمنا منها جهلنا وارزقنا تلاوتها آناء الليل أطراف النهار عن نحو الليل الغيب عنا، واجعلنا من يحل حلاله وحرم حرامه ويطلب المتشابه ويذكر حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي يعرفه بخاصته أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم ألبسنا بالقرآن حلل الجنة، اللهم ألبسنا بالقرآن حلل الجنة، اللهم ألبسنا به الحلل أسكننا به الولد، واجعلنا إليهم مسلمين فائزين، واجعل القرآن العظيم قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء، وسلم علينا المحسن وعلمنا المخلصا. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن، واصلح لنا دنيانا وديننا بالقرآن يا رب العالمين. واغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، من كان منهم ميتا فاغفر لهم وارحمهم وانزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور، وسع لهم في قبورهم واجعلها عليهم نورا واجعلها عليهم نورا. أبدلهم بالسيئات حسنات، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما طرقتك فما صاروا إليه تحت الجنان والثرى وحدنا يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا وقيما صادقا ورزقا ملاسا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعافية عند الحساب وفوزا بالجنة والنجاة من النار. ثم آمنا بحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بإذن الله سورة الأنعام. ليس لهم من دونه

فلازم نعي بيها ونعرفها ونعرف حق. المفروض صاحب القرآن يبقى أخلاقه إيه؟ المفروض صاحب القرآن يبقى سلوكه إيه؟ والمفروض صاحب القرآن يبقى همته إيه؟ والمفروض صاحب القرآن يلتمس الأعذار للناس إزاي؟ صاحب القرآن يا بنات ده خلق القرآن. أسأل ربي أن يرزقنا هذا القرآن يعني كده ممن استمع القول فاتبع أحسنه، عشان لما يجي يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، سواء أنا بتكلم على بيحفظ أو بيقرأ، يعني مش لازم أقول اللي بيحفظ عشان بالأمر مشدد على اللي حافظين وقال له يقولوا له هنسيب الحفظ، لا، من قرأ القرآن أو حفظه حج عليه حج شديدة جدا جدا. عشان كده أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا يوم القيامة ممن وقف القرآن بين يدي ربي فقال يا ربي أنا شفيع أشفعلك بجد، كان بيقرأني أنا ليل وأطراف النهار أنا أشفعله. الإنسان ده فعلا عمل بالقرآن أنا أشفعله يا ربي، أسأل ربي أن يجعلنا كذلك. ولا تنسينا الدنيا الآخرة، ولا تنسينا الدنيا الآخرة، ولا تجعل مبلغ علمنا هذه هي الدنيا، لا تجعل مبلغ علمنا الدنيا الفانية، لأن الدنيا فانية. واعلم وليعلم كل عبد بما قرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى إن كل شيء مقدر له، ما تتعجليش شيء، سيب الأمر بيد الله، خلي أمورك بيد الله. يعني دايما الانسان بيجي سبحان الله فوق بيفكر في اموره بيوزن اموره بيحسبها بنفسه، ولا لا يمكن، لكن ياخذ اموره بحسابات وحساب مع ايه؟ من الذي يقدر في حياتنا؟ مين اللي بيقسم لنا القسمه؟ مين اللي بيعطينا الفضل؟ مين اللي بيعطينا العطاء؟ مين اللي بيحفظنا من كل سوء؟ ومن؟ لا اله مع الله سبحانه وتعالى. الايات دي بدايتها قول ربي سبحانه مع السلامة يا حبيبي. انت هتمشي قبل الختمة، احنا دلوقتي يعني مش هنجي الختمة، نسيتي؟ اعتقد ان في ناس بتيجي متأخر شوية، الساعة دلوقتي 10:30، نختم دلوقتي؟ ها؟ نختم دلوقتي يا بنات، ناخد الأغلبية، انا دايما باخد الأغلبية، نختم دلوقتي؟ ها؟ ختم احنا خدمنا النهارده. طيب ماشي، وبعدين ندي بقى القران. حاضر باذن الله. هي اللي همك لسه جايه دلوقتي مش كده؟ معلش يا ابو ده المصطفى برضه، انا كنت فاكره بقى ايه. وحتى يا بنات اهل القران خلي بالكم كمان، عشان اي حاجه لازم احسبها عليكم. لو قلت المواصلات وهي المواصلات ما خدتش ساعه ونص يبقى برضه هي ما خدتش كل الوقت ده، خلاص كده مش ده. ما هو ده ولا ده يعني بعد ما لبسنا ولزمنا الشعر. أنا بقول لكم إيانا نقرأ القرآن وبعدين بقى نعمل كده حاجات. ماشي؟ إن شاء الله مش هنعمل مش هنعمل كده تاني خلاص. ما كانش في مواصلات الصبح؟ لا طبعا. أنا بقول لكم إن كل اللي حضر بصراحة وكل اللي قاعد يستمع، وبرضه اللي قاعدين يستمعوا دول يعني مش قاعدين يستمعوا ما يكونوا بردانين، حتى لو بيتهم برضه بردانين يعني، بس الأجر إن شاء الله على قدر الساعة إن شاء الله. ربنا لا يضيع أجركم ولا يضيع سعيكم ولا يضيع أجرك يا أمي، اللهم لا يضيع. وأسأل رب أن يرزقني بنات، يرزقني البنات، يرزقني برهم أمين يا رب العالمين، أو يرزقني يعني بنات يبقى عندهم خلق القرآن أمين يا رب العالمين. نختم بقى دلوقتي. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد على ختم القرآن في هذا اليوم، اللهم اجعل ختمته مباركة، اللهم اجعل ختمته مباركة. نقرأ اللي هي طب ماشي. طيب ماشي خلاص، نقرأ الآيات الأخيرة وبعدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات

عشان بس كده يلا كبير بقى نكمل وحزب بقى يا حبيبتي ربنا تتحضر عينك بقى يعني كده ربنا كم يوم طال الربع الاول يتراجع بقى ايه يا شيمان والله التراب اللي في دمشق ده عند الله من كبير قوي التراب جاي في دمشق يا تراب من الهواء لا تراب من المنديل من المنديل يبقى من المنديل خليه من الهواء خليه من الهواء احسن يا شيماء لا اصل انا فعلا بشوف الجبال ده في المسجد كلكم يعني بلاقي كده سبحان الله ده هم داخل في عينيهم التراب يبقى المهم نبتدي نرجع بقى نشرح ثاني الايات اللي احنا الجميله اللي احنا قراناها من قول ربي سبحانه وتعالى الايه الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها هنا لما نيجي نقرا نقول ما مناسبه المناسبه ايه؟ ايه وجود الارتباط بين هذه الايات وما قبلها؟ سبحان الله القران ما تجيش تقولي طب دي منفصل عن دي دي مفيش لها ارتباط بالايات ابدا قيل هنا في هذه المناسبة قال لك المناسبة وجود الارتباط بين هذه الآيات وما قبلها واضحة جليا ليه؟ لأن الآيات السابقة هنا بنتكلم في كده عن مين؟ عن المشركين عن العصاة عن جحودهم عن ضلالهم عن إضلالهم مش بس الإنسان الجاحد ده بيبقى هو نفسه ضال ده بيحب يبقى ضال ومضل لأن دايما الإنسان بيبقى نازل كده زي الشيطان كده عارف؟ يحب الشيطان يعني ايه في الانسان يسحبه ود احسنتي ود لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء فالآيات السابقه كانت ايه منها الحديث المشترك عن يعني الحديث هنا منها الحديث عن الرسل والرسالات وافعال المشركين فايات المقطع دي السابقه تحدثت عن موقف امم سابقه من دعوات المرسلين كانت الرسل بتجيلهم كانوا بيعملوا ايه كانوا بيكذبوا كانوا بيحاربوا كانوا بيعرضوا كانوا بيستهزئوا كانوا لا يرضوا ولذلك هنا سبحان الله الايات كانت كانها متصله بايه بعضها ببعض لذلك هنا نقول وما ترتب عن هذه الايات السابقه ما ترتب على تكذيبهم واعراضهم من الابتلاء بعد ما كذبوا واعرضوا حصل لهم ايه انواع من الابتلاءات من ضمن انواع الابتلاءات دي يا جماعه الاستدراك الاستدراك ان الانسان ايه بعد الاستدراك الاستئصال ياتي الاستدراك بايه ياتي الاستدراك ان يكون الانسان على معصيه الله عز وجل ومرض عن الله عز وجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفتح له ايه يفتح له الدنيا وفرحه بالدنيا وتزهزه له الدنيا ويعطيه الدنيا وبعد كده يقوم واخده ربي سبحانه وتعالى فلما فرغ ما ايه أخذناهم إيه؟ فإذا هم إيه؟ فقطع عذاب والحمد لله رب العالمين يحفظ ربي سبحانه وتعالى على كل إيه؟ ولذلك يحدث بعد الاستدراك الاستئصال ولذلك لما تيجي بعض الناس لما تيجي بقى تبقى سبحان الله هي عاصية لله عز وجل وربنا عاد يعطيها أنت تقول لك إيه؟ أنا ربنا بيحبني قوي وهي عاصية بتعصي الله عز وجل لكن على الرغم من معصيتها لله عز وجل تقول لك إيه؟ ده ربنا بيحبني قوي ازاي ربنا بيحب عبد وهذا العبد جاحد ولا كافر ولا مشرك ولا معرض ولا مش ممكن ربي سبحانه ربي يحب المحسنين يحب المتقين يحب المؤمنين يحب لا يحب الفرحين اللي هم الفرح البطر وكذا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بمحبتي في كتاب الكريم لا يكونوا الا من اهل الايمان والطاعه اسال ربي ان يجعلني واياكم منهم ذلك هنا يكون في هذه الايات حريص عن الحكمه بقى ايات اللي احنا بنتكلم عليها وما نرسل المرسلين خلي بالكم لما بنيجي نقرا في الايه دي وما نر بعض الناس تقرا تقول وما نرسل وما نر نر تقرا الراء كده تقول وما نرسل المرسلين كده الراء صح المفروض ولا ايه نور نور رقيقه او راء مفخمه ماشي حبيبتي هنقولها ازاي يا ناديه وما يعني شوفي كده صح يا بنات نرسل كده صح لا نون نون نون نون ما احنا هي قالت اتنين غلط. قالت نور نور سيل نور قالت المنفخه وقالت رجعت الجايبه الثانيه قالت نور سيل الاثنين غلط. الصح ان انا اقول وما نور وما نور سيل بالظبط. خلي بالك من النقطه دي. تفسير الاجمالي لهذه الايات اللي احنا بنتكلم بنقول ان هذه الايات بيان لمهمه الرسل. هنا تاخذني وقفه ما الفوق فرق بين مهمة الرسل طبعا هنقول مهمتهم دلوقتي عشان كده في الآية ربنا يذكر ربنا سبحانه وتعالى وما نرسل إيه المرسلين إلا إيه بوظيفته. طب ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الفرق أي فرق؟ الفرق بين الرسول والنبي إن كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسول. أحسنت. شوفي دي الوقفة الأولى هنقول نمرة واحد بقى بعد واحد عشان نفهم أن كل رسول كل نبي رسول كل نبي لا كل رسول نبي يعني ايه هننزل اهو يعني اللي فوق هو من يبقى دخله لازم يبقى نبي وليس كل نبي رسول ازاي يعني الرسول هقول لك ده اتنين هيحصل له ايه رساله انما النبي ممكن ياتي برساله ايه تكميليه من سبقه من ولذلك من ايه ولذلك النبيون قال لك برضه كلمه النبي من كلمه ايه النبي او النبا اللي هو ايه مبشر اللي هو الاخبار احسنتي يبقى النبي من بمعنى اخبار يعني هي الرسل اللي بيجوا بيقتوا للناس الجهل اللي بنبقى بيجوا على في اممهم بيبقى ليه او لما تيجي تقولي لواحد مثلا ايه انت بتقرا حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بكلم ما بقراش. طب انت هتعرف دينك ازاي؟ طب انت بتسمع حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن القران؟ لا لا لا. طب انت هتعرف دينك ازاي؟ ده هو اتى رسول النبي بنبوءه بشيء جاء من عند الله عز وجل بوحي ان هو الا وحي مين؟ يوحى. لذلك هذه النقطه الاولى يبقى كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الثاني الرسول ياتي بشريعه جديده اما الرسول خلي بالك النقطه دي نمره 2 الرسول ياتي بشريعه جديده اما النبي فانه ياتي بشريعه من قبل من الرسول ياتي بشريعه ممكن ايه مكمل او ياتي او ياتي يدعو الى شريعه من قبل. طيب الثالثه ان الرسول مكلف بالتبليغ الرسول مكلف بالتبليغ من كل اما النبي بيكون قومه يعني ممكن جدا لكن الرسول ايه كافه زي رسول محمد صلى الله عليه وسلم ايوه اتفضل الرسول بيبقى معاه كتاب لازم يكون معاه كتاب رساله زي بالظبط اللي هي زي القران. ولذلك هنا لما بنيجي نتكلم في تفسير هذه الايه فهي الايه بيان مهمه اساسيه ارسل الله بها الرسل. ولذلك يرسل ربي سبحانه وتعالى ينزل يا انذار يا تبشير زي ما جاء كتاب الله عز وجل كتاب الله لما تيجي تشوف كتاب الله كله ايه نظاره يا بشاره يا نذر يا نذر يا تبشير منذرين وبشرين بشرين ومنذرين يبشر المؤمن يبشر بايه؟ يبشر الذين امنوا جنات ايه؟ تجري من تحت الانهار خالدين فيها قالوا هذا رزق رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ايه؟ ازواج مطهره وهم فيها تبشير بشر ان لهم اجل ان لهم قدر صدق عند ايه؟ كل بشارة تأتي بالقرآن للمؤمن ولما تأتي البشارة الثاني للفاسق تبقى بشارة ايه؟ تبقى ايه؟ ولذلك هنا نقول هذه الآيات الكريمة بيان للمؤمنسية رسالة الرسل من أجلها رسالة التي من أجلها أرسل الرسل عليه السلام وهي مهمة جليلة عظيمة لما اختار ربي من بين الخلق عبد وما ترسل الرسالة إلا على رجال يعني لازم يكون الرسالة بتنزل اللي بتنزل على الأرض على رجل مش ست ما تنفعش لا تصلح النساء للرسالة ما ينفعش احنا نبقى للرسالة أبدا أبدا لماذا لا نصلح للرسالة لماذا لا تصلح النساء للرسالة نقصت عقل ودين فعلا مهما فعلت مع الإنسان مهما فعلت يكفونا بسرعة العشية ما عرفوش قدر نعم الحاجة الثالثة ما عندهمش قدرة التحمل بسرعة انما يعني الرجال والنساء ضعيفه ودايما حكمهم بالعاطفه، حكمهم بالعاطفه، لان لو كان حكمهم بالعقل امورهم ما توزنش بالعقل، ما توزنهاش بالعقل ابدا ابدا، لا دايما يوزنوا امورهم بالايه. ولذلك اذا اعطوا رضوا، وان لم يعطوا يعطوا بسرعه، لان تبقوا ماخذين امبارح مثلا او تعطيهم امبارح تبص تلاقي النهارده ايه، عشان هم عندهم بيعطف بيا دايما بياخذوا بايه بالعاطفه. هذه الايات ارسل زيكم، هذه الايات ارسل ربي سبحانه وتعالى رسل رجالا اقوى تحمل، يستطيع الرجل يبات في الصحراء وبات في الشارع وبات في يده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بس بعد اذنك يا امي، الملكه بلقيس يعني كانت احكم من المجلس بتاعها في المجلس. معلش رفيع سبحان الله، طب هي بنتي في ستات احكم جدا جدا، يعني عشان بس ما تزعلش عشان خاطر النساء وعيون، عشان خاطر محاميه، هي محاميه بقى دلوقتي على النساء، وانا من منى من النساء. لكن طب ما سبحان الله، يعني امراه لوط وامراه نوح كانت حكيمه ما شاء الله عليك يا ما شاء الله عليك يا رب ارزقنا. ده انت في يعني كتير قوي يعني عايزين يعني يسمعوا او يشوفوا الدكتوره فاطمه يسمعوا عنك والله. ان لله وانا اليه راجعون. فمين قيمه نبقى بعد ان شاء الله. شوفي يا بنات، لما تيجي تشوفي سبحان الله الامر في المساله، لما نيجي كده سبحان الله نتكلم عن المساله، اقول النساء فيهم كثيرات من النساء فيها فعلا حكمة وميزان الأمور كثيرة جدا، بس هم النساء ملخص الرسالة إن النساء ما تقدرش تتحمل التعب كتير. هو ما عادش أقول إن يعني الملك أقل من الرسالة، الرسالة أعلى من الملك، الملك ممكن المرأة تقدر لكن الرسالة هي شيء كبير. دي النقطة اللي هجيبها النقطة الثانية بقى. أما الرسالة، لأن الملك الملك ممكن الست دي أو الدنيا ممكن تبقى ملكة زي ملكة بلقيس، وممكن جدا مثلا واحدة ست تقول لك دي مش عارفة عم بتعمل ايه وبتشغل، ها؟ محدودة، حاجة محدودة، لكن بتنام وبترتاح وبتتسطر. نعم؟ ما كنت قاطعة الأمر حتى هي بتاخد رأيهم. هي بتاخد رأيهم، يعني شوفي حتى هي لما كانت بتقول لهم كده، لا كنت قائد، بتقول لهم لقما ايه؟ انا كنت قاطعه في الاخر، قال لي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان، وقالت ده انا رحت اني ظلمت نفسي ايه؟ اسلمت مع سليمان له ايه؟ فاذا المساله سبحان رب العرش العظيم لملكه، ملكه لكن ملكها محدود، هتملك ايه؟ بلد، مكان، لكن الرساله امانه ترسل الدنيا كلها. يعني ممكن هذا الرسول اللهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل حرب بيتعرض لكذا، وممكن سبحان الله المسلمين اللي هم اللي دخلوا معايا شوفي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حمل رساله، كان ممكن النبي يتعرض لولا ان ربي سبحانه وتعالى قال له انك باعيننا، ولولا ان ثبتناك، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركب علينا، ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى حفظه برضه حفظ النبي. لكن الرساله تدعو لان الانسان ايه؟ يهاجر. يعني تخيل، عايز اقول لكم حاجه، النبي لما هاجر يا جماعه، لما هاجر الى المدينه كان في مختار مين؟ سيدنا ابو بكر. ما خدش سبحان الله، حتى ما خدش معاه بنته، خد معاه بنته في الاخر لما قولوا بقى، لما ابتدى يدخل وروح المدينه، انما كانت الرساله دخل وماشي وطارد وعامل وكده، يعني الامر ايه؟ يحتاج بلد الرجال. هي دي النقطه الاخرى اللي هي نضيفها بقى، دي امر المخالطه مهمه جدا جدا، يعني ربي سبحانه وتعالى يعفو عنا، يعنا عنا كنساء عنا، لان بعض ما تقوليش ان انا زي الراجل ابدا، انت مش ست، مش راجل، هو مش ست، الراجل راجل والمراه مراه، ما تقوليش انا اجدع من اي راجل، قولي ان انت حكيمه، لكن ما تقوليش ان انت ما تقولي ان انت حكيمه، لكن ما تقوليش انا راجل، انت مش راجل، انت ست، يقتضي ذلك الست، عليك احكام النساء، لكن ممكن تكون عندك حكمه، بل في حدود العمل اللي انت بيوكل اليك عندك حكمه، ممكن تكون حكمتك اكثر من كثير من الرجال، ماشي، لكن الرساله لا تنزل الا على من؟ لذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى: ونرسل المرسلين الى المبشرين والمنذرين، منذرين، فمن امن واصلح، فمن امن بايه؟ لازم اول ما يجي لك كلمه امن دي لازم تكون عندك الاركان السته، لازم تفهمي كلمة إيمان. الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، إذن فمن آمن بكل ده وكل ركن من دول كان له أثر في حياته، إيه تظن إن أثرك بالإيمان بالركن الأولاني الإيمان بالله ما يسبقش حياتك بالعبودية، ما يسبقش حياتك بقلبك بالرضا، ما يعلمكش الشكر، ما يعلمكش الرضا بقضاء الله، ما يعلمكش كل شيء. ما تيجي تشوفي أي تصيبي أمرك كل قدر الله ما شاء فعل، خلي بالك هنقول القدر في الآخر، لكن أول بيديك الإيمان بالله يعلمك إن اللي بيقدر أمورك هو من خلاص تركي أمرك إليه، عليه فليتوكل المتوكلون، فبيخليك متوكلة على الله، بيعرفك إن لن يصيبك إلا ما كتب لك، وبيعرفك إن أنت لازم تكوني عبدة لله عز وجل، وبيعرفك إن أنت مش عبدة الخلق ولا المخلوقين، أنت عبدة للخالق سبحانه وتعالى. لذلك كل ركن من الأركان دي بيديك نوع من إيه؟ لما تيجي توصل للركن الأخير هتجد كل جوانح قلبك أو كل جسدك اطمئن. الركن الأول يديك إيمان بربوبيته، هو اللي خالق لك. كنت أسأل يعني حد كده كان مريض وكان بيعز عليا يعني، فبسأله بقول له يعني كيف حالك؟ إزيك؟ الحمد لله. فقلت له يعني أحسن كده. طب انت يعني بسأله عن الحالة اللي فيها ايه دلوقتي وكده، هو اخويا يعني. فقال لي وانا مالي، هو جسمي هو ملكي. شوفي البساطة، هو مش حافظ القرآن لكن قالها بمفهوم عجيب جدا، قال هو ملكي، ده انا ملك ربي، يفعل فيه زي ما شايفين اللي مش حامل القرآن دول. ايه لقيت عنده رضا جميل بان يفعل فيه ما يشاء قدر الله عز وجل. ده الانسان اللي هو الراضي عن الله الذي رضي بالله ربا، والرضا بربوبيتي، الرضا بألوهيتي. تجري طول حياتي كلها ازاي اعبده، اعبده صح، ازاي اعبده صح، ازاي اعبد ربي صح، ازاي لو انا مثلا هستغفر، استغفر زي ما علمني رسول النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي هذكر، هذكر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي كل شيء في حياتي، لانه هو من صلاتي ومن حياتي مماتي الله. يعني هتدور حياتك حب عبودية عشان انت عبد، وانا خلقت الجن والانس الا يعني انت جيت الدنيا للعبادة، بما انك جيت الدنيا للعبادة يبقى كل اوقاتك تدور حول عبودية الله الواحد الاحد. كل وقتك ما تعبدوش وقت ما يجيلك مزاجك وتترك العبودية وقت ما تحبي، لا، عليك بعبودية الواحد الديان في كل وقت حتى وانت ساكتة. طب وانت ساكته بتعبدي الله عز وجل ازاي؟ ما تنسوش تفكري في الله عز وجل، ما تنسيش ما تتركيش التفكر في الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا الركن الاول بيطلعك الايمان اللي احنا بنتكلم عليه ده، بيطلعك بنوع من ايه؟ تسكني الى من؟ بتركيني الى من؟ بتطمئني بمن؟ ايمان بربوبيته، وايمان بالوهيته، وايمان باسمائه وصفاته. كل ما تقراي اسم زيك، عايزه اقول لكم حاجه يا بناتي، الانسان يحفظ القران لكن بدون سماع العلم قلبه جامد جدا، لان العلم بيفسر القران، لكن انت لما تيجي تقرا القران فقط ساعات تقراي وانت مش فاهماه، والقران لو فهمتي القران عشان كده افلا يتدبرون القران ام على قلوب اكثرهم. لو ما تدبرتيش القران هنبقى عاملين يعني بنسمع بنسمع من زي البالونه كده اللي بتسمع والفضلي وبتسمع، لكن احنا عايزين نسمع ونعي، ونعي ما جاء في كتاب الله عز وجل. الايمان توحيد اسمائه وصفاته، كل اسم مر عليكي عمل ايه في قلبك، كل اسم من اسماء الله. يبقى اول ركن شوفي هيعمل ايه، هتطمئني لو تركني لو هتبقى عبودتك هو من الله، لو هتسجدي يبقى من الله، لو تخافي يبقى من الله، لو مش كل حياتك هتبقى تدور حول ايه؟ إيمان بالله ركن الأولاني، من بالملائكة الركن الثاني. يعني إن أنت كل حياتك لا تخلو إن أنت عليك رقيب مراقب، حتى غضبك، حتى غيظك، حتى غنك، حتى مش عارفة لسانك اللي بيه، كله موجود مكتوب عندك، مكتوب على اليمين وعلى الشمال وقعيد. ما تنسيش إنهم كرام البرة، كرام الكاتبين، ما تنسيش ان انت تتمني تبقى زيهم بالقران. لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون. أمي معلش يا سيدي، إيه هي الذنوب اللي الصحابة ربنا عفى عنهم لما قالوا ربنا ولا تحمل علينا إسم في سورة البقرة؟ إيه هي اللي مش هنتحاسب عليها؟ لا ده هي كانت ربنا ولا تحمل علينا إسم كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما أفاقت لنا به. الإسر دي كان في الأمم السابقة، كان الواحد يعمل الذنب يصح مكتوب على بابه وعمل الذنب الفلاني فضيح. لا لا، هي خطرات القلب. لا يا بنتي، القلب تمر عليه خطرات، خطرات القلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في وارد يرد على القلب، زي مثلا أحيانا يرد على القلب وارد، لكن الوارد ده ما يكونش مثلا إيه، الوارد ده بس أنا ناوية إن شاء الله بإذن الله أروح مثلا أعمل كذا ولا أدمر كذا، ده مش وارد، ده مخطط، ده خطط إنه يعمل كذا ولا كذا، ده مش وارد. لكن الوارد مثلا إيه، مثلا واحدة متخانقة مع جوزها، أعوذ بالله والله ما بقتش أطيق، أستغفر الله العظيم يا رب بقيت أطيق، ماشي الهمني يرد لم كده بسرعة، ده الشيطان بسرعة، لا مش بسرعة قوي كده يعني، على سبيل المثال مثلا واحدة مثلا جوزها قاعد يبقى معاها مثلا مرة كويس كويس كويس، وبعدين يجي مثلا مرة أغضبها يعني، يا أعوذ بالله مش طايقة كلام، مش طايقة تصرفات كتير، ده الناس كتير جدا كده يعني، مش بقول لك على حد معين، يقوم يجي لك في بالك يا ساتر والله ما انا طايقة ابوس، تبصي له انت والله انا طايقة الصلة دي كده، دي لمة، دي لمة من الشيطان. لكن لو الانسان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين تقولي مثلا في نفسك ايه؟ والله ما انا مثلا ما انا تبخاله النهارده، والله لو تاخدوه النهارده هبوظ الاكل عشان ياكل اكل بايظ، دي لمة من الشيطان، لا عشان حرام، لا إيه؟ تروح ايه؟ مراجع في كلامك. فيعني الحاجات اللي بتقول على القلب دي اللي هي تقوله لكنها ما فيهاش مفاسد، ما فيهاش مفاسد يعني، ربنا يغفر، كانها حديث نفس يعني. لكن الحاجات اللي بقى اللي هي فيها عزم، طبعا طبعا. ولذلك نرجع تاني نقول ان بالنسبه للمساله كنا فين؟ فين في الايمان يا بناتي؟ الركن الثاني الملائكه، إذا تنمى عندهم كده انزعال الملائكة يسبحون الليل والنهار لا إيه؟ لا إيه؟ لا يسترون، يسبحون الليل والنهار إيه؟ لا يسترون. طب واللي في الله؟ دي في الأنبياء، في الأنبياء الثانية فين؟ فالذين عند ربك لا يسأمون، ها في الاستكبار في إيه؟ أيوة في الصلاة، في الصلاة لسه النهار فإن استعبروا فالذين عند ربهم يسبحون له الليل والنهار لا يسأمون، دي لا يسأمون في صورة إيه؟ يسأمون، لا يسأمون، لا يفترون، الأنبياء يسأمون، لكن لا في صورة يسأمون. إذن يعني إمتى نبقى كده؟ إمتى الإنسان يبقى كل ما يزداد عبادة يزداد ارتباط، يزداد زيادة، يزداد زيادة، يزداد. لو لقيت نفسك كده إن شاء الله، إن شاء الله يكون كده مع السفر الكرام المبارك، إن شاء الله لو كنت كده في العبادة بالشكل ده تكوني مع السفر الكرام برا. إذن شوفي الأركان دي كل ركن لازم تطلع منه بحاجة، الإيمان بالله وملائكة، تلاقي ملائكة ورسل والرسل، وتلاقي خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عانى معاناة ورأى سبحان من قومي ومن أقاربي ومن بلدي و سبحان الله. أنت عملت إيه لنصر دينك؟ نصر دينك أولها أن تطيع الله ورسوله، قل أطيع الله وأطيع رسوله، إنك لما سبحان الله يعني تحسي إن أنت بصورة جميلة للإسلام، ده نصر دينك على فكرة، إنك بصورة جميلة للإسلام، ما تبقي صورة قبيحة في الإسلام، دي نصرة الدين. كل ركن الأركان، ويجي بقى الركن الأخير اللي هو والإيمان بالأمر الأخير باليوم الآخر، بتعملي ايه بقى اليوم ده؟ لو اليوم الاخر انا شايفه مثلا واحد بيقول لك مكتوب برضه على فيسبوك كده ان واحد سواء توك توك اسمه ايه توك توك توك كود كود، ها لا ما ينفع هو زي كتكوت واجد كود كود يلا توك توك اسمه بيقول ايه؟ بيقول يعني ده الدنيا دي ممكن تخلص في ثانيه، تصلص علينا روح ريح من دول أموت، دي جنة من جنة، ده ممكن ماتت، لكن فلما شوفي بقى ريح، ريح بس ممكن يقضى علينا بالريح، يعني الأمر أبسط مما نتصور، مش هقول فيضان ولا هقول بحر يطلع علينا ولا هقول كده ولا هقول، لكن هقول ريح، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ريح، ريح عقيم، ريح ريح، ما بقولك ريح صلت على عليهم ريح، عشان كده الريح ده لما تسلط على الخلق ريح ايه مبشرات، انما الريح ريح صرصار، لما ارسل ربي سبحانه وتعالى هذه الريح على قوم، عشان كده النبي عشان كده لازم نتفاعل مع الظواهر اللي ربنا بتنزل عليها من السماء الكونيه. ازاي؟ لما تشوف الامر ده كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل ويخرج لما تقول ريحه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون في حاجه بالشكل ده كان يدخل ويخرج بيته، يعني كانه ايه؟ كانه طلق، كانه الان تساله السيده عائشه يعني يقول لها يا عائشه اغلق قومي بالريح زي ما خافش، واحنا نشوف الريح ما بنعصي الله، نشوف الريح نعمل زي ما بنعمل، نشوف الريح. طب متى متى يكون الانسان يصلح نفسه؟ متى يصلح الانسان نفسه اذا شاف المؤشرات دي؟ يوم الثلاثاء واحنا جايين الدرس كان الريح اصفر، بقيت طول ما انا ماشيه كده في صوره ايه بنات؟ هو مظلوم ولا ايه؟ لا ظلم يكفرون. انا بقول فشوفي سبحان الله، هي عندكم الصفحة فين يا بنات؟ كده عندنا كده اول السطر في اخر الصفحة على اليمين. فشوفي سبحان الله العرش العظيم، ربنا قال لنا هتيجي ريح وهتيجي شوفي الريح دي، يا ريت تطلعي بيه، يا ريت تبقى منذر، يا ريت تبقى فينا دي نذير، دي علامة، ده ممكن ربنا يا اما يرفعها عنا يا اما يسقط ينزل علينا. عشان كده بقول لك الراجل البسيط ده بيقول لك قال ايه؟ قال ياه ده الدنيا ممكن تخلص بسنه، ده الدنيا ممكن تخلص بريح بس، ده الدنيا ممكن تخلص بجند من جنود الله، ده الريح. ولذلك سبحان الله برضه معايا كده نفس الصوره جايبين اربع ستات نساء، اربع نساء، نساء يعني نساء من اللي هم عندي. والريح بيطيروا بيضحكوا فعلا ده حصل في الشارع، بس مش زي اشواق لما الريح طايرها وكانت كده لكن تخيلي بقى لما الريح يطير يطير الانسان وهو برضه على معصيه. طب متى يطرد؟ متى يتذكر؟ طبعا يا طبعا سبحان الله ما ايه ان شاء الله، بس انت بقى بتروح ان شاء الله. اذا ولذلك قال لك بقى هنا التبشير، قال ربي فيها مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح، خلي بالكم النقطه دي، فلا خوف عليهم ولا يحزنون. اذا البشاره لمين؟ لاهل الايمان والصلاح بالدارين، لا خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في الاخره. لا خوف عليكم يا واحد بيطلع روحه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم عليها نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم إيه؟ ما تشتهي أنفسكم، ما تشتهي إيه؟ أنفسكم وما نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن إيه؟ من إيه؟ من إيه؟ إلى الله وعمل صالحا وقال ثاني منها ولا ادفع الذي احسن فاذا الذي بينك وبينه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا الذين صبروا. هنا نرجع بشاره الاهل اللي هم مرخص البشاره كل اهل مين؟ الايمان والصلاح. واما الانذار فيكون لاهل الخسران المكذبين واهل العذاب المهين، نسال رب الا تجعلنا منهم يا رب العالمين. في تلك الايات رد على اقتراحات المشركين، طبعا قال لك ايضا من ضمن الاشياء ان هذه الايات رد على اقتراح المشركين الذين تدل على الجهل الشديد، وان وظيفه الرسل هم ما يقترحوش عليهم، ده وظيفه الرسل انذار يا تبشير، فانتوا بتقترحوا عليهم انهم ينزلوا عليكم كذا او يعملوا كذا او ياتي ولن نؤمن على ايه؟ للوقيت حتى كل الايات دي انتوا عارفين اللي احنا قراناها في سوره ايه يا بنات؟ الاسراء. هم عايزين كل الاقتراحات دي وبعد ده كله يقولوا ايه؟ ولا نؤمن الوقيت حتى ده ايه؟ ونزل على الكتاب سبحان الله سبحان الله بشرا. ولذلك هنا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على، هم بيقترحوا عليه إن طب هاتنا آية يقترفوا على رسولها بين آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقولين كما جاء في سورة الإسراء وقالوا لولا وقالوا لن نؤمن إيه لن نؤمن أول حتى التفجير لأن الأمر يعطيه هو تكون لك جنة التأخير معنا فتفجر الأنهار خلالها كبيرة أو تسقط السماء فزعمت علينا كسفة أو تأتي بالله الملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى في السماء ولا نؤمن لربك حتى ننزل علينا كتابا كل دي سبحان ربي كل دي سبحان حتى نروح عليه وبرضه ده كله وبرضه مش ناقص زيك لما تيجي تدعو الإنسان والإنسان ده جاحد أو أصم أو قافل قلبه أو قافل ودانه مهما عملتي قلبه اسود قلبه مغلق يعني والعياذ بالله ما فيش مش سامع مش عايز يسمع ما هو قاعد يقترح كل الاقتراحات دي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له حتى لو جيت كده احنا برضه قافلين ودانه زي ما كنا يقول وما من في هذا في ثم ياتي بعد ذلك تصحح الايات نظر المشركين الماديه الخاطئ لنميه الرسل فقال ايه قل لا اقول لكم عندي خزائن ايه في الايه 50 خلي بالكم يقول ربي سبحانه وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله انا مهمتي رسول مش لازم ابقى غني ولا عندي ملك ربي عشان ادي اللي انتوا عايزينه ولا املك كذا ولا انا ملك ولا ما بيرفعش قدره انا مش ملك انا بشر انا بدعو انا بشر واخطئ واعطي واكلم بس انا جيت برساله من عند الله انا ما املكش اللي انت بتطلبوه ده كله اللي يملك اللي انت بتطلبوه ده كله هو الله اللي تعالى ينزل ولذلك هم لما ربنا سبحانه وتعالى من على رسول الله صلى الله عليه وسلم برساله من عليه بايات كثيره جدا من غير ما هم يفكروا يعني يقول له ايه يقول لهم انا ما املكش يوم ربنا سبحانه وتعالى اقتربت الساعه دي ولا مش الساعه ايه اقترب الساعه وانشق القمر اقتربت الساعه ايه الساعه وانشق القمر خلي بالكم اقتال الساعه ازاي انتهى الامر موضوع خلاص بحر بيطلع ريح بتتسلط اي شيء من الايات اللي انت بتشوفيها دي ما هي كانها علامات من علامات الساعه لكن كان مش عارف في امام الحرم كان بيتكلم عن فيه علامه من علامات الساعه طلعت شريم كان بيقول على ايه العلامه كان بيتكلم عنها اللي هي ترجع وحاجه كمان تانية واذا الجبال واحد بيقول واذا الجبال وكمان ايه سيرت بيقول لك ان دلوقتي كل الحته اللي حوالين مكه دي كان الجبال بقت عمان وان مكه دي وان السعوديه دي كانت عباره عن يعني صحراء دلوقتي بقت عباره عن دلوقتي بيصدروا القمح فبقول لك لكي ان تتخيلي الزراعه وتخيلي تخيلي الزرع انت لما تروحي عرفات اول ما كنا نروح عرفات في البدايه ما كناش نقدر نمشي في الطريق ما فيش ظل شجر سنه بسنه بسنه كنت تبقي واقفه بين الخيم والشجار يعني فتره بتحبي مثلا الناس تحب قوي وقت اللي هي النفرة دي تخرج كده بره الخيمة تتضرع أو كذا أو أنت ماشية بقى رايحة البص بتاعك كده فتبص تلاقي الشجر بيظلك الشجر بيظلك فين ده؟ فين دي؟ دي معمولة عرفات؟ سبحان الله بذلك هنا نقول دي برضه من ضمن علامات الإيه؟ الساعة هنا يقول ربي سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم قل لهم الحقيقة أنه لا أملك ولا أملك ولا أملك ولا أملك أنا بشر بين حدود مهمتك التي أرسلت من أجلها لهم ان انت رسول مرسل من عند الله برساله تدعو الى الله لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا رسالتك هي اتباع الوحي الذي انزل عليك من الله عز وجل زي لما يجي لك اي حاجه تاخديها من الرسول صلى الله عليه وسلم تاخديها مسلمه ان هي من هو الا ايه وحي الله يعني انت ربنا من عليك من علينا الله ولك الحمد على نعمه الاسلام ان جت لك رساله كده خلاص مش بتحسيش ولا بدورتي ولا كده لا ده انت ابوك امك وولديك مسلم ما دورتيش حتى لما تيجي بعد كده تكبري ودورتي او تاكدتي وكده لقيتي نفسك ايه النعمه اللي انت فيها دي ايه الفضل اللي انت فيها ايه النعمه اللي احنا فيها في كل اوقاتك في السراء والضراء فرح يا جماعة حتى السراء حتى الضراء الإنسان بيبقى فرحان إن في الضراء ابتلاء الله نعم ولا يكون ذلك إلا لمؤمن سبحانك رب العالمين السراء نعم كلنا بنفرح بالسراء لكن الضراء كمان ده يفرح العقل إن ربنا إداله البلاء وصبره عليه وارضى به، وحمد ربنا على هذا البلاء، وربنا سبحانه وتعالى المنعم قاعد يرفع درجته في هذا البلاء. لذلك هنا هم يوضحوا هذه الايات ان مهمه الرسل كما قال ربي ان اتبعوا الا ما يوحى اليه ما انزل اليه من السماء، فما انا الا متبع الوحي لا احيد عنه. ثم يوجه لهم هذا الاستفهام، هو الاستفهام، قل هل يستوي الاعمى والبصير، هل يستوي الطائع والعاصي، هل يستوي الكافر، هل يستوي المبصر الاعمى، هل يستوي يعني الهلاك والضل والمعين، جاب الهدى لكن الضلال، لا يستوي الضال والمهتدي، من عرف طريق الحق لازمه، ومن اعرض عن الحق وانكب عنه انكب على وجهه على الصراط. ولذلك يقول ربي لهم افلا تتفكرون. عايزين ندخل الشلطة شوية. الشلطة؟ يقول ربي افلا تتفكرون يا ابن ادم يا ابن ادم، يعني ربنا ما يملك بالعقل، عشان كده دايما افلا تعقلون افلا تتفكرون، لانه كرم ربي بني ادم بايه؟ هو ده محك التفكير، ده التكليف، اداكي عقل عشان تميز بين الحق والباطل، بين الصح وبين الغلط، وبين النور وبين الضعف وبين العمل. لذلك انت لما تيجي ممكن جدا تيجي سبحان الله الانسان اللي بيعي او شاف الحق بيلتزمه لانه عنده عقل، انما الانسان اللي جاله الحق وبعد عنه يبقى لم يستخدم عقله، ولكن كان انعام بل هم ايه؟ اضل. لذلك افلا تتفكروا في هذه الامور الواضحه التي لا فيها لبس ولا فيها غموض، امر واضح جلي. ايه اللبس في هذا الامر؟ اللهم افتح عليك. وقيل وفي هذا تعريض بعماهم على العلم، افلا تتفكرون يعني كانكم ايه؟ افلا تعقلوا؟ ما فيش عندكم ده الامر ما فيهوش لبس. هنا قال لك تعريض بعماهم عن الايات، يعني هم عميوا في شكل الايات. وقد تجلت وانكار على تعطيلهم لعقولهم. انتوا ايه يعني الانسان لما يجي يقول له مثلا انسان ما قدامك يا ابني انت ما عندكش عقل، يقول له مثلا في حاجه كده قدامه، ما الموضوع قدامك انت ما عندكش عقل يعني مش قادر تفكر. لذلك هم هؤلاء انكر عليهم تعطيلهم للعقول كيف تغفل عن الحجج الواضحه عن الله وتتخبط في ظلمات الجهل، وقد انزل ربي عليهم ايات منها. وهنا نقول سبحان الله، امر ربي من ضمن هذه معاني الايات، امر ربي سبحانه وتعالى نبيه ان يعلمهم ويعلمهم يعني انه لا يملك خزائن الارض، رزق الارض يملكه من؟ قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا. ويقول ايضا ولو كنت اعلم الله لاستكثرت من رزقه، وما السن ان انا الا ايه؟ يؤمن بس كده، اللي عايز يفهم وعنده عقل هيؤمن، واللي ما فيش عنده عقل او مش عايز يفهم هو حر. ذلك هنا يقول سبحانه وتعالى وانه ليس الملك حتى طلع على ما طلع عليه البشر، مش ملك ده بشر، لو كان في الارض يمشي ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا اليه ملكا رسولا، ولو نزلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه. يعني حتى لو كان ملك زي ما جبريل كان بينزل في الصوره الملكيه البشريه كان بيبقى في صوره مين؟ صحابي. يبقى ما ينفعش حتى لما تيجي تلاقي الانسان، يعني الانسان لما يشوف حاجه اضعف منه شويه ولا اكبر منه شويه بيتخض. طب تخيل بقى لو شاف ملك بصورته الملكيه ولا اجنحته بشكله ولا التهويل والجمال ينزل، ده ملك ده. احنا لما الانسان بيجي يخرج من الدنيا ويعاين ملك الموت يطرس عليه، طب يحبط بيحصل ايه؟ وهو ملك الموت واقف عند راسه كده اللهم ارحمنا، بس يطمئن اذا عاين ملائكة الرحمه، يطمئن اذا عاين ملائكة الرحمه. ذلك هنا يامر ربي صدق ذلك ان القوم كانوا يقترحون اظهار المعجزات، معجزات تكون قاهرة يعني، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا زي ما قلت لكم كده. قال ربي سبحانه وتعالى قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا رسول بس بشر، أنا مش رسول من الملائكة، أنا رسول من إيه؟ من البشر منكم. واختير هذا واختار ربي من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نقول الكمالات المحمدية، خلقه صدقه أمانته صبره حياؤه كمالات في الخلق وفي السلوك وفي كذا، وكأن ربي في هذه يعلمنا أنه أعد لرسالته أعده إعدادا حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل وهو بيخرج كده ويلهم كما تلو الشباب نفسه يسمع كده حاجة يخرج من يرعى الشاب يجي يخرج وهو في راعي الشاي يقوم يجد ايه سبحان البصر يخرج يقول لي واحد الولد صاحبه زميله كده خلي معاك لما اعاره ويذهب كده ايه هنا مكة فرح يعني بعدين بقى الولاد ما يروح هناك فلم يسمع ولم تظهر له عيب كما لم تظهر له يا جماعه عوره خالص حتى لما جم يشوفوا بيشيلوا في بناء الكعبه وقيل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كده اللي هو الازار نضع على كتفنا عشان نضع عليه الايه الحجر اول ما جاء النبي يرفع صلى الله عليه وسلم ذلك الحجر ومشي عليه وقع فقط لم تظهر له عوره ابدا كمالات محمديه فهيئوا ربي سبحانه وتعالى بايه بامر عظيم رساله علشان يزداد ايمانا به وعلى الرغم من ذلك ما يزال لهم الا عنادا وجحودا هنا يعني انه الايه يعني هذا الامر قل سبحان ربي كنت الا بشر رسولا بمعنى هو انا ما بدعيش رساله انا امر نزل عليا من السماء لا اقدر اقول لكم اللي انتم عايزينه ولا اقدر اقترح اللي انتم عايزينه ولا اقدر افعل اي شيء الا المامور به افعل ولا تفعل مامور امر ونهي هنا يقول وأنذر به الآية 51 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا من الذي ينذر بالقرآن من اللي بيتعز بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم ينتقون قال لك أنذر بهذا القرآن من ينتفع بالإنذار واحد تسمع آيات الله فاكرين اللي كانوا يسمع آيات الله في آخره إيه سجادة وقولوا إيه سبحان ربنا إن كان ربنا إيه واخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا سبحان الله يعني ما يزال القرآن إلا إيه إلا خشوع إلا قرب إلا عمل ذلك هنا قيل لا يندفع بالقرآن إلا المؤمنين المخلصين لا يندفع بالقرآن إلا المؤمنين المخلصين الذين يخافون أي يحشروا يخافون يوم الحشر خايفين يوم الحشر يوم تبلى السرائر يا جماعه عشان كده كان في بعض تيجي تشوف احوال السلف لما كانت تقرا عليهم ايه يوم تبلى السرائر فما لهم من ايه ولا ناصر والسماء ذات الايه والارض ذات الصدق انه لايه وما هو انه لايه كذا واكيد كذا شديد. هذا الأمر الشديد أو اليوم الشديد ده إحنا مشغلين بالدنيا أو زعلنا على الدنيا وبنفكر في الدنيا واليوم ده نسيبه خالص إنه هذا اليوم محدش هينفر حد يوم يفر المرء من أخيه مش حد شوفي حتى لو الإنسان كان غني عليه وفرقه في الدنيا وهيشوفه في اليوم ده طبعا هنشوف كلنا بعضنا بعض مش هيبقى عندك فرصة تقوله أنت وحشتيني أو أنت وحشتيني يا أمي أو أنت وحشتيني يا أبي ولا أنت وحشتيني يا حبايبي ولا وحشتيني يا اولادي هشوفكم طبعا مش هقول لكم خالص يعني انا فاضيه اقول لكم الى ان نجتمع ان شاء الله في الجنه يوم ليه لان يوم ما فر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبه مفيش حد لكل امرئ من خلالهم ايه فالامر محتاج انشغال به اصلاح لذلك اليوم لانفسنا لذلك هنا قال من المؤمنين المخلصين لا ينتفع الا الذين يخافون يوم الحشر فاعملون لهذا اللقاء لا يغيب عن بالهم ولا يفارق خواطرهم وانذر به كل من يؤمن بالله بهذا اليوم ويقر به ايضا من طوائف المشركين واهل الكتاب لعلهم ايه لان هم من المشركين من يؤمن بيوم الحشر لكن لما تيجي بيا قاعده مشتركه بعض في اهل الكتاب طبعا لكن هنا الامر من ينتفع به الا من امن بالله واليوم الاخر وعمل عملا صالحا يقول الامام الشوكاني وخص الذين يخافون ان يحشروا لان الانذار يؤثر فيهم وبهم من الخوف بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحودهم وانكارهم فانه لا يؤثر في ذلك اليوم فلا يؤثر ذلك اليوم الا لكل واحد ازداد ايه ايمانه وقال ابن عباس في ذلك الأمر يريد المؤمنين لأنهم يخافون يوم القيامة وفيهم شدة الأهوال هكذا قال ابن عباس وقيل معنى يخافون يعلمون يعني، والمراد بهم كل معترف بالبعث من مسلم وكتابي، وانما خاص الذين يخافون الحشر ذيك دون غيرهم، لانه هو ده اللي هم دول بيعملوا ايه، يطلبوا رجعوا الى الله سبحانه وتعالى. يقول ربي ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع، مش كده؟ يعني زي ما احنا بنقول كده، لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذاب سبحانه وتعالى اذا اراد بهم عذابا. حدش هينفع حد الا عملك، الا هيشفع لك عملك، هيشفع لك قرانك، هيشفع لك عملك الصالح، شفاعة صيامك، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا أهلك شفاعة. ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. هنا يأتي الآية التي تلي بعد ذلك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة، الآية 52 و53 و54. الآية بتقول إيه؟ و55. ولا تطرد الذين يدعون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما احنا قلنا أقرأنا هذه الآية، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون ايه من الظالمين. ايه واضحه؟ الضعفاء بيقولوا، الفقراء بيجلسوا في مجلسه، وطبعا زي ما انتم عارفين من اول الذين عضوا في هذا الاسلام اللي هم كانوا مين؟ اللي هم كانوا بيقعدوا في مجلس النبي اللي رقت قلوبهم سبحان الله، زي عمار بن ياسر وزي وسيدنا بلال اللي هم زي اللي هنا يقول ربي سبحانه وتعالى. هنا شيء أو معركة بين الحق والباطل، بين الكفر وبين أهل الطاعة، بين دعاة الحق ودعاة الضلال. لا ينبغي للنبي أن يصرف كل جهده في محاورة خصومه الذين هم على الضلال، خلاص ما تضيعش وقتك بهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أن هو إيه؟ يدخل الناس دول اللي هم في علياء القوم دول، يدخلوا ويأتوا معهم بعد كده من إيه؟ من يدخل فيه. وكأن ربي سبحانه وتعالى يقول لهم في كتابه لعلك باخر نفسك لأيت أن تكونوا إيه؟ وهنا يروي الإمام مسلم في صحيح عن سعد رضي الله عنه قال في نزلت، قال في نزلت، شو بيقول لك إيه؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال نزلت في ستة، أنا سعد رضي الله عنه. وبيقول مين اللي نزلت فيه هذه الآية؟ قال نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم. وكان المشركون قالوا ترني هؤلاء، هم دول معاك، هم دول بيتبعوكم، هم دول منظر ده اللي هو يبقى وفي رواية أخرى لمسلم بسند برضو عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي اطرد هؤلاء لا يكترئون علينا، يعني هنقعد في المجلس بس ماشي الفقراء دول ما يقعدش معنا أبدا، لا يكترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، هما دول الست. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء، ده الحديث السنه صحيح رواه مسلم، ما شاء الله ان يقع، فحدث نفسه فانزل الله، والله شوف يا دي بقى حدث نفسه فانزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالايه؟ بالغداة والعشي. دول ما يمشوش من مجلسك ابدا، دول لا يمشوا من مجلسك. والظاهر انه صلى الله عليه وسلم هم ان يعقد مجالس خاصه بالاغنياء، هم عايزين كده، طيب ماشي، هم في القلب مجرد هم اجابه للمطلب، هم طلبوا كده وحرصا على الهدايه، ما هو مش بيعمل ده لنفسه، ده بيعمل الايه؟ للهدايه. فانزل ربي سبحانه وتعالى قال يدخلوا الايمان، يدخلوا زي بتيجي تدعي واحد تقول ايه؟ يدخلوا ما يدخلوش ليس عليك هداهم، هم حرين، امرت بالمعروف نهيت عن كل ليس عليك هداهم، خلاص الله غني عن العالمين، وإن كانوا فقراء مستضعفين فإن منزلتهم عند الله عظيمة. الغني عند الله، الغني التقي، خلي بالك يا بنات، الغني الفقير، معذرة، الفقير التقي الراضي منزلته عند الله أكثر، لأنه صبر على الفقر، صبر على الفقر. لكن في فقير متكبر ما ينفعش، مش قريب عند الله عز وجل، منزلته عند الله عظيمة. والإسلام منهج واضح ودين واضح، إيه هو بقى؟ إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. سيبك من غني ده حاجة بقى هيتحاسب عليه، سيبك إنه فقير ده حاجة هيتحاسب عليه، أنت عندك غنى وده عنده فقر، أنت بتقدر تجيب كل نفسك فيه وتاني الفقير ده ما بيقدرش بحاجة، أنت بيتك ما شاء الله قوة إلا بالله، عندك 100,000 أوضة وعندك مش عارف، والغني ده يدوب عنده أوضتين بس لمينه وراضي وراضي ومبسوط ودافع حتى كمان، كل ما توسع كل ما بديش بقى ده يعني شارع المدينه دلوقتي طبعا، ان كل واحد سبحان الله. اه تخيل احنا زعلانين والمكان ضيق علينا مش شارب المزيله مثلا اللي دلوقتي متلج. فشوفي ربنا سبحانه وتعالى الكريم يعطي ينزل كل شيء برحمته. ففقيرهم وغنيهم وضعيفهم وقويهم كلهم في دين الله سبحانه وتعالى شرع سواء. لكن هنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قبل ما انسى يا بنتي البنت ده ايه تديني تليفونك عشان اكلمك، لان كل مره انت بمشي وانت ما بسمعلكيش. انت ماشي حبيبتي خلاص عايشه ما اقع مشكله. لا ما هو الخزان شغال. طب ليه مش خلاص؟ يعني عليك يا عايشه عايزين نعمل لها يا جماعه مساعدين الله يكرمكم. هي مش قادره هي الحنفيه اللي بتاع الصفرا دي هي اللي شغاله. اه هي ما طالعه على جنب المصور فين تحت الحوض. طب افرض عايشه تحت الحوض طويل ان شاء الله مش هيدي عشان الحفره فاهم تحتها وفين مش هيقول لها حاجه يعني. سلوى نزلت تعين قالت لي بقى ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ولذلك هنا يقول ربي سبحانه ايه الشيء في كتاب الله ان مش مهم انت غنيه ولا مهم انت فقيره. ما تبصليش لاني غنيه من فوق من طرف عينك عشان انا فقيره ما يمكن انا اسبقاكي عند ربنا. ما انت ده انت ممكن تتحسبي قد كده وانا كنت دخلت الجنه. ما مين ادراكي. ما تفرحيش بغناكي ده حساب. ما تفرحيش بالبلاعه من ربنا عليك لان انت لا تملكيها. ما تفرحيش بشيء ادهولك ربك لانه مش ملكك. تتباهي بايه وتفتكري بايه وتتعالي بايه وتقولي عندي كذا وعندي كذا عندك مين وانت عندك حاجه ما عندكش الا تراب. لذلك يا رب ترزقنا خلق الاسلام التواضع الخبات مفهوم من الحياه لمن كما قال ربي سبحانه وتعالى يا ايها الناس ايه ان خلقناكم من ايه ذكر وانثى. هنا لان هنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في أي الايه في نهايه الايه يا ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى نهايه الايه عليم خبير. ان الله ايه عليم خبير عليم خبير. شوفي يعلم من يستحق من المؤمن من التقي من الراضي بفقره من اللي متكبر بغناه. لان ممكن جدا جدا يقول مثلا ايه انسان يشعر ان انسان عنده مثلا ما يقول ايه بس متكبر او ممكن ما يكونش متكبر ولا شيء ولا حاسس ان عنده شيء لانه يعلم انه ولا شيء. لانه لما تيجي تعلم ان انت ولا شيء كلنا يعني ولا شيء يعرف الانسان يزيد الانسان يزداد الانسان لله تواضعا انه لا يملك شيء. كلنا يا بناتي عاليه كلنا عاليه الا ما ايه جائلا كلكم عاليه الا ولذلك عاليه كلنا عاليه. يعني ايه عاليه؟ وديع يعني موجودين في الدنيا كده وديع عشان نختبر اديك ايه وما هينقص منك ايه واديك ايه ويقول لك ارضي بايه وحميد على ايه في نعمه مختبر لك ايه عشان يدخلها لك ولا انت برضه مصره نعمل في الدنيا وبلاش في الاخره. اداكي مال بس عزومك عشان تختبرك. اداكي صحه اداكي عشان يختبرك. اختبرك في الصحه عشان برضه يختبرك. اختبرك في المال عشان برضه يختبرك. اختبرك في كل الحاجات اللي هي في الدين دي. علشان كده اعلمي ان انت عاليه. يعني ايه؟ احنا على الدنيا دي ضيوف. يوشك ان نرحل. نمشك بمرحلة نرتحل نمشي مسافرين. يا ترى القطار محطته امتى؟ اقرب مما نتصور جدا قريب قوي. يعني مدايب ساعات الناس بتقول كلمه طيبه جدا يعني مدايب في الدنيا بين الناس اللي معروفه. لان لو الانسان عرف ان الدنيا دي كلها يبقى علاقتنا وشغلنا نشوف بعضنا كده ممكن نشوف النهارده بعضنا بكره ما نشوفش بعضنا. ممكن نلتقي النهارده لكن غدا ينتهي اللقاء لان هي دي الدنيا. التقاء ثم فراق ثم التقاء التقاء ثم فراق ثم لقاء لقاء هناك بقى. فاسال ربي كده اساله ربي ان يكون اللقاء على خير يا رب العالمين. هنا روى في كما جاء في هذا الامر او في بعض المجالس اللي هي زي ما ذكرت لكم كده مجالس الفقراء دي ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيميز عبد او بيكرمه برضو في ايه تانية يا بنات في القران بتقول ايه سبحان الله لو ان الانسان مع مهمه الايات بتقول لو ان الانسان اولى كنت تلاقيه لو ان الانسان اعطاه ربي يقول ايه ربي اكرمك طب انا هو الهدف اما الانسان اذا واما اذا ابتلاه فقدر عليه فقدر ربي انا كلا لا مش ده مش اللي بيجي لك ده هو لا ابدا روى الامام مسلم في صحيح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللهم ارزقني السليم اوصيكم نفسي يا بناتي واصلح القلوب اوصيكم نفسي واصلحكم اصلح القلوب على فكره الانسان عايش لما تيجي تبص تلاقي قلبك كده فيه كده بقى مش هتظبط ليه مش في عمل كده يعني بقى فيه نوع من اللهم ارزقني نعم فاللهم ارزقني واياكم صلاح القلب وروى الإمام أحمد في مسنده يقول عن أبي نضرة رضي الله عنه قال حدثني من سمع خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل عربي على أعجمي إلا بالتقوى لا أعجمي لا عجمي ولا لعجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى كم انسان لا تظن فيه شيء الا يعني ولو اقسم على الله لابره عند الله كبير عند الله غالي بينت هنا ولذلك هنا يقول بينت الايه الكريمه حال اولئك المؤمنين دومتهم على الذكر والعباده وتعلق قلوبهم في جميع احوال المسائل اوقاتهم بالله ذكرا خلي بالكم حالنا هو ده الحال اللي كان عليه في الايات ارتبطت قلوبهم بالله تعالى ذكرا وقربا وتضرعا وحبا وسعيا الى ارضائه وابتغاء وجهه الاعلى اللي قال فيهم ربنا بقى واسال ربي ان يجعلني واياكم منهم الذين يدعون ربهم بالغداة وايه؟ مش عايزين حاجه من الدنيا ولا الناس، الناس لو بس طلبتي منهم طلب النهارده وطلبتيه بكره وبعده هتلاقيهم على ايه؟ دول الناس دول الناس. لذلك ما عليك من حسابهم من شيء يقول ربي وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. حسابهم على نفسهم دول حسابهم على نفسهم دول حسابهم الفقير ده حسابه على الناس القاعدين في جلستك يا محمد صدق حسابهم على نفسهم. واللي عايزين يقول الاغنياء دول اللي هم عايزين يقولوا لا لا دول ما يقعدوش معانا ازاي يقعد معانا بلال و حسبهم على من؟ حسبهم على من؟ كل انسان خلي زمانه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه مرفوعا لذلك هنا حسابهم على انفسهم وحسابك على نفسك كل واحد هيحاسب عن مين؟ كل واحد هيتسال عن نفسه بس في نعم قال يدريك العدو يذكر او يذكر فتنفعه ذكره لنفسي بس خلي بالك انك هتوقف لحسابك اقرا كتابك كتب نفسك اليوم عليك حسب طب بس في واحده ثانيه من ضمن حسابها انها مثلا ضلت ناس كتير كله في حسابك بره يحملون ايه كامله اوزار الذين يظنونهم بغير علم بلا ساء ما ايه يا كل دم دم دم يا ربي هيجي الوزر ولا وزر غير ولا وزر ولا وزر إنا لله وإنا أوزيك لما يجي الإنسان يعمل مثلا أو يضل أو يضل لحد يقول يا جت يا مش هتيجي كمان مش هتيجي أبدا؟ لا الخزان خلص الخزان فاضي مفيش مية مفيش مية في الدنيا؟ مش الدنيا معرفش بقى تحت عندهم بتاع ولا ما عندهمش مفيش مية أصلا في البلد مية هذا وهذا يا بناتي جند آخر هنا في قسمهم على أنفسهم الغني والفقير أمر قدره الله تعالى وقسمه قسم ربي بين عباده لتستقيم الحياة في سورة الزخرف دليل آخر في هذه دليل آخر على هالكلام ده في سورة الزخرف دليل آخر إنه إيه رفع يتذكر بعضهم بعض يعني بقول لك هيبقى في كده وفي كده علشان ده يستخدم ده ولا يستخدم ده يستعين بده ولا يحتاج ده وده يحتاج كده ولذلك امر قدره الله تعالى وقسمه بين خلق تستقيم الحياه ولذلك هو بيقول لك بقى ايه فيه ولذلك لما يجي يقول لك داعيه لا يقبل المساومات والاغراء على حساب دعوته لله فيستجيب لاهواء المشركين ويسلم لهم بما لديهم من تكبر واضطراء يقول له مثلا ايه ادينا ما تديش الفقر ما ينفعش زي ما قال النبي بالإيمان، إنت كل الناس ما تسألش ده فقير ولا غني، لأن بيعلم الفقر والغنوة من الله عز وجل. ما ينفعش تسأل إنسان إلا لو كنت أنت عايز تبحث عن حاله وعايشان عايز كويل، لكن ما ينفعش تسأل إنسان أنت من أي طبقة أو يجي مثلا إيه مثلا من أي طبقة كده ده عاخر معاهدة وسط معاهدة بالضبط كده. يعني بيبقى بعض أحيانا يقولك لا دي مثلا دعوة مثلا لمستوى مستوى إيه يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. كل الناس زي بعضها، تخلق من كان من نطفة تراب من تراب وفي الآخر تراب شاف ابنه كده من السلف الصالح ماشي كده نفخ نفسه بتاعه أنت ماشي كده ليه؟ أنت من تراب وبالليل جيف وبالنهار معرفش إيه وستقول للتراب. ده مش حال واحد يخرج منه العذراء، يعني أنت ما تملكش لنفسك شيء. قال له كده وكان هذا صحابي جدا، يعني ما تمشيش يعني انت ابن مين ولا انت ايه ولا لا امشي لو ضربت رجلك على الارض شويه خافي لانك لم تخرق الارض. اقصد في مشي واخذ من صوتك. نعم لا دي حاجه ثانيه تمام، لا موضوع ثاني. ولا تمشي في الارض ايه؟ لا تخرق الارض كل ذلك سيعني لك ايه؟ مكروهه. ذلك مما ايه؟ ما اوحى اليك الحكمه. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا في سوره الصراط. طيب يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في التفسير اذا كيف يرضى بهذا الامر؟ يعني الانسان جاء الاسلام للكل عشان يبقى يعدل بين كل ايه؟ المسلمين. ولذلك يقول ربي، بس احنا نقف عند الايه دي خالص. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا. هنا بقى هيرجعوا بقى يكبروا ويقولوا ايه؟ يا سلام، يعني هم دول اللي مالنا هنقولها في الاسبوع القادم. نكمل كده ان شاء الله ومقاصد هذه الايات، عسى الله ان ينفعنا بها. ناخد الفرق ان شاء الله. نعم احنا عايزين نعرف بس الفجر بلاش على الساعه 5:30 وقبل ما نصلي 6. نعم الشروق مثلا بتبقى على لغايه 7:30. اه احنا الفجر دي بقى قبل ما نصلي قبل ما نصلي عشان اجي لحضرتك هنا لازم اقوم البس بقى واعمل مش عارف ايه. فممكن اعمل حاجه في الفتره دي تلبسي عشان تنزلي درس العلم؟ يعني ايوه يعني مثلا انا عايزه مثلا في الفتره مضطر دي حاجه مضطر ليها. طيب أقوم مثلا اعمل شاي مثلا او احضر حاجه بقى يعني احضر حاجه مثلا للحاج للحاج لا ما اعرفش لا لا يعني أنا حاجة إن أنا عايز أخذ اللي هي إيه نصلي الشروق يعني. لا بصي بالنسبة لجلسة الشروق دي ما فيهاش الحج خالص. بعدين كده هتأخر مش هيجي بدري يعني هي تعملي الحج يا ريما. فأنت أخذ شوية وعملي الحج بصراحة. أنا أرى يعني أنا أرى زي يعني أنا ما أقدرش أنا كده النقطة دي بالنسبة لي نقطة ضعف. ما تتحركش من على السكينة. اه يعني طبعا يعني هتقومي يعني لو مثلا تعملوا تحمس او كده لان المفروض مجلس في مجلسك من جلس فيه مصلى. لو كان هيبقى فيه هيروح مثلا الحاج وعمل له شاي او الفطار كده كانت قال كانت قال. لا ما قالتش فانت جزاك الله خير. انا لو تاخدي رايي شوفي انت نفسك تعملي كده اهو الامر ده قومي اعملي للحاج حاجته شيء بيصحى بدري واعمليه وكده وروحي ارجعي قوي وان شاء الله. انا طبعا عشان ما تقوليش بقى ان انا قلت اه لا ممكن تروح وتقعد انا ما قلتش كده هتقولوا كده تاخدوا عني كده لا بس انا بقول انت هتعملي فرض انت جالسه يا سلمى انت فرض ان انت زوجه صالحه تطيعي وجميله وترجعي تعملي الحاجه اللي هو جوزك عايزها مش اللي هو وبعد الستات تقول ايه اعملي فلانه ده انا ساعات اعملي وهو يعمل لوحده ها؟ أو يعمل لوحده أو يعمل لوحده. شوفي بتقولها من نفسك ليه مكشرك اعمل لنفسك كده. لا والله ما بيعملها حلو. بيعملها حلو؟ والله طب خلاص لو أنت بقى شايفة بيعملها حلو لوحده خلاص جزاه الله خير. لكن لو أنت حاسة إن دي مسؤوليتك يبقى مسؤوليتك أولى أن تقدمي لزوجك الخير. هي دي اللي هتشتغلي عنه. خلي بالك أبواب الجنة تفتح لك وكده. وإن أي باب يعني كده الواحدة لما حد ما يتوفاه الله عز وجل إذا كان لها زوج أو منفصلة أو جوزها مش موجود أو ماي أو كذا يعني بس هي طلبة لذلك ليه للطلاق؟ للطلاق يا جماعة أرحم. إن أنت عارفة لو أنت عايشة مع الراجل ده مش هيبقى خليك يعني مش هتقدري تطيعي الله مش هتقدري تطيعي خلاص خلاص كان هنا مخرجا، ده مخرج للمسلمين. لكن لو انك، لكن لو ان انت في البيت ده والراجل ده ما شاء الله قوة الا بالله يتقي الله فيك، راجل طيب وراجل يعني. قرات قصه جميله جدا لابني والله، ابن ده بيقول ايه؟ بيقول عرفت الوفاء في ابي. الله ف يعني سبحان الله، يعني احوجتني معنى القصه ان مع اني كان معنيش سنام لكن وطيرت النوم من عيني، لكن برضه حبيت ان اقراها. فايه بقى؟ بيقول ان يعني هذا الام ملخص القصه ان الاب ده تزوج الام، فبيقول الولد ماشي مع ابنه، الاب ماشي مع ابنه على البحر، فبص الراجل للبحر كده وقال له لابنه، قال له عارف ايه ابني؟ ابنه معرفش اسمه ايه ده كده، اجمل واحده في الستين في الدنيا كانت امك. قال لي اول كلام يعني مش مثلا يقول انت وشك تقطع قدرها من البيت اثنى عليها ازاي؟ ده نادر ولا مابوجي بنا؟ طبعا موجود طبعا. طب ايه؟ بس مش بيقولها في وشك. بس اسمعوا قصة جميلة قد ايه وقد ايه عجبتني جدا سبحان الله. ان الولد وهو ماشي بيقول قاعد يبص البحر كده قال له عارف ايه ابني؟ اجمل ست في الدنيا كانت امتي. هو بيقول الولد بيقول ان انا كنت بشوف والدي يقف يغسل الحوض ويساعد والدتي ويشيل مش عارفه ايه. وسبحان الله لما بيقول بيقول لدرجه انه يعني من ضمن القصه هو يقول له وقول اما اعمل عن امكم كذا، امكم عيانه ما اكون عيانه بقى وكده، يشيل عنها البيت كله ولبسهم ياكلهم ويشربهم يعمل لهم الاكل كده. الصور دي موجوده كانت ها؟ ما فيش منه طبعا دلوقتي. لا دي عارف انا عارفه. فشوفي بقى سبحان الله بيقول انه وبيقول بقى من ضمن كان بيقول ان كانت لما امي سبحان الله امي مريضه، امه مريضه زوجته مريضه يعني، فكان يبكي بالدموع عليه يقعد يعيط على مرضها تعبها بشده. انا عجبتني جدا القصه والوفاء، وانا بحب الوفاء جدا على فكره، اكتر حاجه تؤثر الوفاء. ولا احب واسمان على مسمى يا وفاء. انا بقى يعني انا لما الاقي قصه فيها وفاء كده احس بالدنيا من غير الوفاء ما تقدرش، يعني الصادقين نادرين انا عارفه، لكن حاجه جميله جدا. فبيقول لدرجه انه كانت لما امي تمرض وكانت امي مريضه جدا ونازله او بتاع، فمش قادره تلبس حذائها. فهو الولد عايز هو يعني كانه هو اللي لا الراجل رفض، هو اللي كان بيلبسها. ايه الخروج؟ ايه الادب؟ اكيد هي كذلك. فيقول له شالت منا كتير وعملت معانا كتير وتعبت معانا كتير، امك اللي تعبت معانا كتير وتعبت لينا كتير. فبقول لكم يعني يا بنات الوفاء ده بقى لا يبقى. لما يجي الانسان يعيش كده من طرفين لسه بينهم الحياه، وتكون الحياه كده احيانا سبحان الله كل واحده بتقول ايه انا هعمل فيه زي ما بيعمل فيه. لكن لو انت لينتي نفسك شويه معاه الحياه لسه مستمره وكده، ولينتي شويه لعله يبقى فيه ايه؟ لعله ده. حتى لما نيجي نقول لاولادنا واولادنا يتجوزوا ما نقولهمش ايه؟ راسك براسك وعينك بعين، بص لك بعين بص له اثنين، كلمت كلمة قدي له ثلاثة، رفع صوته رفعي فوق لا مش كده، لا مش كده. الأمر يحتاج يستوجب ايه؟ لا ما أكبر ما فالأمر يستوجب انك ازاي تكوني انت الزوجة اللي بتتمني ان شاء الله اذا كان في أنا عارفة من نعم ازاي انك انت منتظرة باب الجنة حتى يقال لك ادخلي من اي باب شئتي. تبلغ جات لي واحدة يعني ما كانش زوجها موجود يعني، فقالت لي ايه بص كبيرة يعني صغيرة، بص دكتورة فاطمة انا عايزة اسألك يعني حضرتك في سؤال كده يا ست كبيرة. قلت لها ايه؟ قالت لي انا عايزة اتجوز عشان ادخل الجنة. اتجوز تاني، عايزة اتجوز تاني عشان تدخل الجنة. استغفر الله العظيم. انا ماشي هو حمل الكلام نفس السؤال؟ اه ما عايز اتجوز عشان ادخل الجنة؟ اتجوزت كان يمكن انا اي بعدها كان يمكن لسه زوجي متوفي كنت لسه صغيره يعني وسيبك قلت لها يا ده ابواب الجنه يعني خلاص ماشي الحمد لله لكن في ابواب كتير جدا الانسان ممكن يلزمها وكده لهذا الامر يعني. ممكن هو ماتي امي وراضي عنها تدخل الجنه زي احسنتي لا طبعا بقى يا ضمه الثانيه واحد بس ما ينفعش فقلت لها سبحان الله يعني انا يعني يا بنتي لو يا يعني ستي الفاضله كانت ست فاضله جدا على فكره قلت لها والله انت يعني طبعا انا ما اقدرش اقول لها حر وشيء ربنا احله الامر ده ربنا احله عايزه اتجوزي اتجوز حبيبتي يعني بس يا بنتي لو كنت بس تتلاقي يعني عشان ابواب الجنه ابواب الجنه كثيره جدا ممكن تلتمسيها بس لو انت بس مش عشان بس ما ناخدش العمليه ايه اه لان ممكن يكون بالسبب ممكن ندخل بيه الايه فهي ما سمعتش كلامي بصراحه اتجوزت عايزه باب الجنه من هذا الطريق تطلع اسال ربي ان يدخلها الجنه ان شاء الله ماشي يا بنات عشان تعرفوا انا بقول لكم الكلام ده ليه عشان انتوا بعضكم زوجات والبنات اللي هم دلوقتي مش زوجات بيقولوا من الحمد لله والشكر لا ايه الشغلانه دي وايه المسؤوليه دي الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا في كل الاحوال الجنه هندخل بقى في فقه ان شاء الله باذن الله كما وقفنا في الاسبوع الماضي عند ايه السواك يا بنات النهارده في السواك السواك بقى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن انت لما الواحد يبقى جالس في مجلس فيه ذكر الله عز وجل يحس إنه سبحان الله وكأنه سكب السكينة في قلبه صح ولا لا؟ صح ولما بيكون غايب ونافس ليه قصدي يعني مش عيانه ده حاجة حربان يعني إيه رأيكم بقى؟ بتاعي مشكلة؟ لو أنتوا بقى كنت صحتكم كويسة وغبتوا مرضى أحسن لكم إيه بقى؟ أو تأخرنا في التثبيت شوية بتعصب في التثبيت؟ فإننا حاجة كده في التثبيت ولا في التسميع؟ التسميع التنس الأعذار للناس المرض شوية رحمة بالقوارير رحمة بالقوارير إنا لله وإنا إليه طبعاً أنا مش عايزة أقول لكم بناتي إنا لله أنا نفسي أكتر منكم أنا عايزة أتيكم كل يوم كلكم كلهم بس رحمة بالقوارير إن شاء الله المسألة الأولى في السواك مسألة الأولى استماع الاستماع ما هو السواك؟ السواك هو خشب الأعراق مش كده؟ استعمال عود أو ناحية الأسنان أو لفة لإزالة ما يعرف بين مقطعها والروائح المسألة الأولى ما حكمها؟ عشان أنا متأكدة إن في بعض البيوت ما فيهاش سواك أبدا كم واحدة ما عندهاش سواك؟ في بيتها؟ أهو ما شاء الله سواك السواك برافو عليك قالوا بس مش نعم قالوا ده يعني هم اصلا هذا موصف الاول هذا مرتشي قال لما تهزم وقال ايه ده في اكيد سنه من سنن النبي ما كناش بناتي بيها ايه ما كناش بنعمل السواك فقالوا بس ده هم بيسواك هيكونوا بسمنه المسألة الأولى حكم السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصيف أنا عايزة أقول لكم في السواك عجيب جدا أنا مع طبعا لأنه حدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحظة الموت حتى إن بعض لحظة الموت لما النبي صلى الله عليه وسلم شوفي شوف أيه فبعض العلماء يقول لك إيه ربما والله أعلم يكون له سبحان الله أمر في تسهيل أو تخفيف الله أعلم أو يطبق الملائكة المتنازلة عليك هم بس بالنسبة لعلماء أنا يعني إحنا بقى نوصل بس إحنا هو أنت أصدق بتعمليه في أي وقت تاني هتوصل ساعة الموت بس يعني طب خلاص ماشي طبعا مش ماشي الناس اللي تعملي يعني مش توصي يعني أنت صحي هو لسه أنت صحية لا إحنا بنقول أصل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتصرف بيوصي السيدة فيوصي ولادك إن ممكن إن شاء الله ربي على عمر طويل يعني حاجة بس ثبت القرآن يا حمد الله يسعدك مشكلة حلوة واختم عليك العشر تطمع بقى الصبر بقى. انا بعد الرب كل ما ادعي بقول يا رب صبرني على مدلين كل بناتي بصراحه كل بناتي يا رب. السواك مسنون في جميع الاوقات حتى الصائم، لو تسوق في حال صيامي فلا باس. ما تقولش ده عشان صايم، لا، هي بس قالك منزلت من بقك ايه المتبقي، سواء كان اول النهار او اخره، حتى قبل المغرب تسوق. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترغيبا مطلقا ولم يقيد بوقت معين، حيث قال السواك مطهر للفم مرضى للرب. وانت بتعملي كده افتكر مرضى للرب. وقال بس انا يعني عايز اقول لكم في السواك يا جماعه اللي بنعمله يستحب ان احنا ونحن بنقول ايه بالظبط كده، لان الامر فيه، لان بعض الناس يعني انا كنت بشوف بعض الناس مثلا تقعد تكلمك، حتى كان معنا كده في الحلقه، تكلمك وهي بتكلمك تعمل كده كده كده، ما انت عارفه ان السواك بيطلع ليه، يعني في ادب بالظبط مش تعمل كده بعدين تطلع وبعدين تقلع، انت عارفين المناظر دي فظيعه. فما يصحش ما ينفعش السنان يعني ايه؟ ما ينفعش السنان زي الفرشه مش بتعملها يعني ولا اي مكان. لا بس دي ممكن بره الحمام يسيسي، بس ده ايه ما ينفعش ان انا في حد يعني خلي بتبقى بالظبط السواك مطهر. لو اوكي انا لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل ايه صلاه. المساله الثانيه، متى يتاكل السواك؟ امتى يكون السواك؟ واحد عند الوضوء، اثنين عند الانتباه من النوم، ثلاثة عند تغيير رائحة الفم، أربعة عند قراءة القرآن، خمسة عند الصلاة، ستة عند دخول المسجد، سبعة عند دخول المنزل. حديث قالت يعني قال سألت السيدة في قول اللي هي الحديث المقدام، قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيت، شوف الأدب النبي، شوف الأدب الرسول، كان إذا دخل بيتي قالت يبدأ بالسواك. يعني نيجي بقى فوق قرحة كده ده الإسلام إن المبقى بصر كده يوم كله يبقى لو يعني السؤال ده يا جماعة الإسلام يدخل يبقى ريحته طيبة وريحته نظيفة مع أهل بيتي وغير أهل بيتي، يعني أنا ولا لازم أتنظف لأهل بيتي والناس لما أهل يكلم مثلا واحدة أو كده يبقى لا وعرق زي حاجات كتير جدا تنفر الانسان. ويتاكد ذلك عند طول السكوت، الانسان يقعد فتره كبيره يبقى ايه يستخدم السواك، وعند صفره الاسنان. الاحاديث السابقه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ايه يستاك، يعني يستاك يستخدم السواك. والمسلم مامور عند العباده والتقرب الى الله ان يكون على احسن حال من النظافه والطهاره، لانك انت بتقراي في قيام الليل تنظفي كده، وانت بتقراي قرانك وكأن الملك كده قاعد على فاهك يلتقط الآيات اللي انت بتقوليها، يبقى بقى فاهك ريحته وحشه، يبقى المفروض الانسان ايه يغير رائحه الفم. المساله الثالثه، بما يكون السواك يكون بعود رطب لا يتفتت. خلي بالك من كلمه رطب، عشان ساعات حد يجيب لك مثلا ساعات يجيب لك واحده يجيب لك اللي هي سواك ناشف خشبه، يعني يضحكوا على الناس ويقولوا لا الاول تشتريه، وانت تشتريه بتبقى ايطاري مش مقلوح كده زي العود الذره، وتقول لك ده سواك اتفضلي استخدميه، مش هتستخدميه يعني هي جابت وطلعت وهيترمى، ايه ما جابتش يعني ما جابتش هيترمى طبعا، انما تبقى ايطاري. وخاصه حبذا لو كان السواك الطري اللي هو فيه ايه الطعم الحباء ده، لا مش مرارة، لا حباء كده تحطيه تلاقيه بيشعط، ده صحي ليه؟ لا صحي جدا بتاع لا انت الراجل بيبقى قاعد على باب المدينه كده بيجرب اماكن كتير، وتروحي تقولي له بقى ايه انا عايزه اللي هو سواك الحراقه، فلما تاخديه تلاقيه حراقه، لا تاخديه تلاقيه كده حراقه، تقولي له عايزه اشوف جزء منه، لا لا المغلف دايما مش مضروب، تاخديه بعد كده وتشيليه وتقصيه وتحطيه في الفريزر، وتحتاجي كل ما تحتاجي تروح واخده منه ايه كده حته كده، يفضل على طول طري، يفضل على طول طري. هنا يقول ولا يكون رطب ولا يتفتت ولا يجرح الفم، يعني بمعنى طري ما يتفك ما يجرحش الفم تاني. بس انا بقول لكم ده مجرد فرطية عور الفم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود اراك، اسمه اراك، حتى الاراك ده يا جماعه الميه بتاعته بترفع النزيف من النساء سبحان الله. لما يتغلى يتغلى وله ان يتسوق بيده اليمنى او اليسرى. خلي بالكم انه افضل هم لي ممكن استخدم ايه او دي، فالامر في ذلك واسع. فان لم يكن عنده وهو يستهلي بحال الوضوء اجزاءه التسوق باصبعه او بنجيل او اي حاجه، لانه المحصول انه يشيل ايه وينظف. كما روى عن ذلك عن علي بن ابي طالب في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش معاه سواك، فايوم يعمل ايه؟ يغسل كده ينظف يستهلي بسنان بايداء بيده. ما هو فوائد السواك؟ قال لك مطهره للفم، بيطهر الفم في الدنيا، مرضاه للرب في الاخره، بتاخدي اجر على مجرد ما تعملي كده تحتسب النية تاخدي أجر عليه. ينبغي للمسلم أن يتعهد إن حاجة التالتة من باب السنة بتاع السنة النبوية. ينبغي للمسلم ألا يتركه، اللهم صل وسلم وبارك لما فيه من فوائد عظيمة ابتدت أوروبا دلوقتي تستعمل. قد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوقوا، إما تسوق تكاسلا وإما جهلا، يبقى ما بنتيش سنة. يا ريت نجيبها، يا ريت نجيبها. وهؤلاء قد فاتهم الاجر العظيم والفوائد الكثيره بسبب تركهم هذه السنه التي بعض الناس لو قلت لها سواك يقول لك ايه التخلف ده؟ سواك مين؟ هو اللي بيقول كده ولا يتخلف؟ لانه في حقيقه الامر السواك مرضى للرب. انت بتسيبي شيء مرضى للرب. وكاد يامر به امتي امر قال لولا ان اشق على مثل امرتهم، امر كان بقى امر وجود بس رب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الامور لولا خوف المشقه يعني. ذكروا فوائد اخرى للسواك منها انه بيقوي الاسنان ويشد اللثه وينقي الصوت. ينقي الصوت يا بتوع القران، ها حلو يا تنشيط الصوت وينشط العبد سبحانك. المساله الخامسه اللي هنتكلم فيها دلوقتي اعتقد هو الاذان على الساعه كام؟ 12 فقط؟ لا يا مامي، وخمسه. خلاص نجيبوا سنن الفطره والايماء، وتسمى ايضا خصال الفطره. احنا دلوقتي خلصنا السواك، يعني كده ان شاء الله اجتهد ان كل واحد يكون عندها سواك عشان تاخد مرضاه للرب ومطهره للفم واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم هجر السنه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. المساله التي تلي ذلك سنن الفطره، ما هي سنن الفطره؟ سنن الفطره تسمى ايضا خصال الفطره لان فاعلها يتصف بالفطره التي. لماذا سميت سنن الفطره؟ لأن فاعلها يتصل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. تبتدي كده سبحان الله الطفل يتولد بيبقى كده إيه؟ يبقى جميل، تغسليه تحميه كده ويبقى جميل وريحته ما شاء الله كده، ويبقى يعني ما شندوش بقى حاجات الحاجات اللي أنتوا عارفينها اللي هتتزال بقى في الفطرة، لا ما عندوش. عشان كده قيل انها سنن الفطره اللي هي فطر ربي الناس عليها واستحبها لهم. تلاقي الواحده ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاطه ما اعرفش ايه ايه ايه ايه وعلى بعد تشمي اللي هو ريحه بتاع بينج. ريحه ايه؟ بينج. البنج اي حاجه. ليه؟ هي حاطه، لكن هي مش شايله سنن الفطره، هي مش شايلة سنن الفطرة. علشان كده متصورة ان اللي هي بتحطه ده هيزول سنن. ابدا، سنن الفطرة معنى تحط الحاجات دي بتبقى رائحة اتحاد الاثنين مع بعض، رائحة يا رب لطف يا بني. فالمفروض اللي هي يتصل بها الانسان اللي هي حتى يكون الانسان على اكمل وجه واكمل صورة، راحته مليئة نظيفة ذكية اطيب اطيب الماء وزالة والصدم طبعا. وزي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المتفق عليه، خمس من سنن الفطرة، خمسة من سنن الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب. وعلى الناس اللي عندها شارب بس تبقى نازل تاكل في الطبق برضو معاهم، لكن السنة مش كده بس. امرهم اننا ايه؟ لكن يحفوا عشان ما يبقاش في نوع من ايه؟ وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظافر. الستات الموضه دلوقتي دول من ضمن الجمال اللي هي فيه مع الناس طول الفتره ده. انا دايما لما كنا انا زمان نرسم الشياطين نعمل اظافر طويله وشعر منكوش. دلوقتي منكوشه شعر ناعم جدا يروح نكشينه عشان يبقى طالع لفوق كده يشتكي منه طالع بيقول يشتكي منه يبقى الشعر كده طالع بكل جاي يشتكي منه صح كده 75 جنيه ولا ايش ولا ايه 75 جنيه واحدة بتروح من تحت بتمشي بيه بقى ولا تحت تحت البوش ولا تحت الطرح ما ينفعش يعني اول حاجة يا بنات ها شفت البنات اللي عندهم خبرة اهو اسمه ايه مش انت بتعمل لي ما تقولش اعمل لي كده لا بحب المزيكا بحب ايه كده المزيكا تدخلي بس ما خليها اعمله بس في الافراح معلش يعني انت صغننه فتحت بس بعد كده سنه كده ان شاء الله بتاع الصواب تمام ما شاء الله خمس من الفطره يا بنات اولها الاستحداد ماذا يعني الاستحداد حلق العينه بقول لك ان زائد الشعر من العينه سبحان الله بيرفع الانسان اشياء كتير وامراض كتير أحيانا كما بالعربية الشعر النابت في مكان في هذا المكان سمي بذلك لاستحداد لاستعمال الحديدة وهي الموس يعني ممكن في وفي إزالته مضافة ويمكن إزالته بغير الحق بكل المزيلات المصنعة هي وسيلة مهمة تنتي إيه التنظيف النقطة الثانية النقطة الثانية ده بالنسبة للي هو لأن بعض الناس بتسأل تقول طب ممكن تسأل بكذا طب ممكن يتشرب بأي وسيلة المهم يبقى الإنسان إيه؟ نظيف. لأن بعض الناس بتظن إن البنات لسه ما اتجوزوش كان كده زمان عندهم الأمهات زمان إنه لا لا لا المفروض إنها برضه تقوم بالمسألة عشان يبقى فيها نوع من النظيف. في أحيانا بنات بتضطر إن والدتها هي اللي لا لا لأن فيها موس فيها في حاجات في حاجات تسيل سهلة. مش لازم يعني ما هي علشان الفترة اللي هي بعيد الختام النقطة الثانية الختام إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة اللي هي رأس الذكر ختام هنا بنتكلم دلوقتي حتى تبرز الحشفة كانوا المسلمين في الجهاد يعرفوا المسلم يميزوه عن المشرك بالنقطة دي مش يعرف مش قادرين يدلوا عليه بس كانوا يعرفوه بالطهارة شوفي سبحان الله ذلك أمر الطهارة ده غريب جدا يا جماعة أمر اللي هو الختان بعد هذا الرجل كان واحد كان رئيس مش عارفة قسم إيه في يعني في جامعة من جامعات أوروبا يعني كان يقاتل المسلمين في الختان يعني كان بيقاتل وإن ده تخلف وإن وإن وإن وابتدى بعد كده يبحث هو في الختان ده دخل الإسلام بالختان لما عرف فضله وقال لك إن اللي هو لا يختتن لي ولزوجته أمراض ده تحصل سبحانك يا رب العالمين لذلك هنا إزالة الجلدة كما كده أما بالنسبة للأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيه العلاج قيل إنها تشبه شكل رف الدين والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة اللي بتبقى موجودة في الإيه لأن هي غطاء قلفة دي بتتشال فلو ما تشالتش بيبقى موجود جواها الإيه النجاسة مش هتنضف أبدا مش هتنضف أبدا لكن سبحان ربنا رب العالمين عمل اللي هي الطهارة دي بحيث ان الجزء ده ما بقاش مغلف كده ما تتحشرش جواه الوساخه علشان يبقى الامر صحي سبحان الله وفي فوائد كثيره جدا جدا ممكن نرجع لها كتاب كان فيه كتاب الفقه الواضح بتاع مين الفقه الواضح الايمان الراجل ده مساجد يا بنات الله يرحمه ما دام اذكره ما اعرفوش طبعا بس محمد بكر اسماعيل ممكن نرجع كده لو اي زياده في المساله دي الختان هو في كتاب الفقه بتاع ثلاث مجلدات كده بتاع الدكتور كان من أستاذ في الأزهر اسمه محمد بكر إسماعيل هذا الرجل ما في الأزهر ها؟ أبو بكر محمد أبو بكر؟ محمد أبو بكر إسماعيل الرجل ده مات ساجد ما شاء الله مات في رمضان الله يرحمه أحسن موت المرأة أما المرأة أما بالنسبة بالنسبة لفائدة وبالنسبة للمرأة فإنها يقلل من غلبتها، يعني شدة الأمر عند المرأة، أو بمعنى أصح يقننه، لأن في بعض الناس بتجور، بعض مثلا السودانيين بيعملوا حاجة غلط شديدة جدا. ما بيعملوش الأمر ده دكتورة والبنات حضرتك شايفينه. لا ما هي بص حبيبتي هو دلوقتي بقول لك ايه؟ بقول لك ان الصحيح اولا ان هو بيقنن، يعني بيخلي يهذب الامر. هذب طبعا. فقال لك ان هي سبحان الله يعني ممكن لو الطبيبه الامينه الصادقه، وفي كثير جدا من الطبيبات الصادقات الحمد لله، تسال الامر يستدعي ولا لا؟ تقول لك لا ما يستدعيش، كثير جدا اقول لك ما يستدعيش، كثير جدا الدكتور يقول لك ما يستدعيش، خلاص مش ممكن. وفي ما تحصلش ايه لان الامر مش زايد يبقى خلاص، فمش لازم الا لو كان الامر ايه فيه. ويستحب ان يكون هذا الامر في اليوم السابع للمبلول لانه اسرع للبر سبحانك. ولينشا الصغير على اكمل حال، دي بالنسبه للمعالج. بالنسبه لي اللي هو الأخر الأمر اللي هي النقطة الثالثة، إحنا قلنا الاستحداد الختام. النقطة الثالثة قص الشارب وإحفاره. قص الشارب قال لك الشارب، قال لك اللي هو الشارب اللي هو إيه بنات؟ الشنب، مش عاملكوا طبعا ها؟ وهو المبالغة في، لكن بالنسبة للنساء ممكن تزيله. وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. ورد في الحديث الصحيح في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في ذلك اللحية من مظهر أو جمال، فكما قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، خرجه مسلم، خرجه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرقوا اللحى وخالفوا المجوس. يعني يبقى فيه نوع من إيه؟ للنظافة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم، قال حديث قال ايضا: خالفوا المشركين واللي هي ايه، ويعني فروا اللحيه وحفوا الشوارب. وعلى المسلم ان يلتزم بايه؟ ان يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي اعتقد احنا كده خلاص هنقول دعاء ختم المسجد. هنيجي نمرة 4. طيب خلينا ناخد تقييم الأظافر عشان ده مشكلة شديدة في النساء دلوقتي. البعض البنات لو ما ربتش ضوافرها تحس انها ما ربتش عيالها. تسيب عيالها براحتهم وضوافرها تربيهم. طب ربي العيال وزيلك بالضوافر. ما بيتأثرش؟ طب ده بغسل الصباعين والحاجات دي بتأثر. بس انت عشان انت مسكينة في غسيل معي؟ تقليم الأظافر قصها بحيث لا تطرق حتى تطول، والتقليم يجب منها ويزيل الأوساخ المتراكمة. وقد قال فتى الفطرة الصحيحة النبوية لبعض المسلمين خالفوا هذه الفطرة فصاروا يطولون أظافرهم أو أصابع أو أظافر إصبع معين من إيديهم. بعض الناس تبقى إيديها كده وتروح مطولها. مجرد مش المنظر ده تشمئزي. كل ذلك وقيل كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الناس. كل من فعل ذلك هو من تزيين الشيطان. النقطة الخامسة نفس الإضافة. بس لو كان الإنسان بيتعب في نفسه زي ما أحمد كده قال بيتعب في نفسه يبقى يستخدم أي وسيلة من وسائل الإزالة. نفس الإضافة أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنف أو الحلق أو غيرهما. عشان كده بقول لك ما أي وسيلة، أي وسيلة بالنسبة لك تكون مريحة. المهم تزيين. لما في إزالة من النظافة قطع الروائح الكريهة العامة التي يتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذا الانفصال ما فيه من التجمل والطهارة والنظافة، وليكون المسلم على أحسن كمال وأحسن حال، مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى هذه الانفصال الخمس: السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجل. إيه غسل البراجل؟ السنات اللي في الجسم. بعض الناس مثلا تكون فيها عندها سنات في الجسم المفروض انها تعمل فيها ايه؟ تغسلها مثلا حتى دي الحاجات اللي فيها حتى ساعات تبقى مثلا فيني بنات مثلا في اماكن اللي هي سنات في اي مكان في جسمك في حاجه ممكن لازم تتنظف يعني. وذلك الحديث النبي وهي قيل البراجم هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ. يعني بصوا شايفين دي في نور القصر. وفي اي في الواقع في اي حته وبين المجد وقيل هنا عايده. قال لك اللي هي وقيل اللي هي بالنسبه للبراجم هي العقده التي في ظهور الاصابع ويجتمع فيها الوسخ وياتي بعد كده والاستنجاء تطلب من الاستنجاء. حديث عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قص الشارب الحفاء الليل اللحيه والسواد واستنشاق الماء قص الاعصاب وغسل البراجم نقل الابط حلق العانه وانتقاص الماء اللي هو يعني استنشاقه يعني وقيل استنقاص الماء اللي هو ايه الاستنجاء. وقال مصحف بن شيبه احد رواه الحديث ونسيت العاشره الا ان تكون العاشره هي المضمضه عشان برضه ريحه تضاف بعد ذلك نضاف الى ذلك ان شاء الله. نفسي كده اجيب لكم بعد كده فتاوي على المساله دي ان شاء الله كده مجموعه فتاوي لابن تيميه جزاكم الله خيرا وختم لي ولكم الصالحات رزقني واياكم خلق القران.